الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل حجابهن حجابا لهن عن النار حجابا لهن عن النار. اللهم اصرف عنهن وساوس الشيطان وضعيفات النفوس. اللهم وثبتهن على دينهن ثبات الجبال. إلهنا ومولانا باعد بينهن وبين الفتن كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا وعماتنا وخالاتنا وقريباتنا والحاضرات والحاضرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لجمعنا هذا وبدل سيئاتهم إلى حسنات. اللهم يا الله نسألك لأهلنا وزوجاتنا والمسلمين والمسلمات والحاضرات ومن رآنا منهن يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم استر عوراتهن وآمن روعاتهن واحفظهن في أنفسهن ووالديهن وأزواجهن وأبنائهن يا رب العالمين. اللهم حبب لهن الإيمان وزينه في قلوبهن وكره إليهن الكفر والفسوق والعصيان واجعلهن من الراشدات. اللهم احفظهن من الكبر والغرور وأنواع الشرور. اللهم ارزقهن حسن الطاعة لك ولنبيك ولأزواجهن ووالديهن. إلهنا كما ألفت بين سحابك ألف بينهن وبين أزواجهن واكفهن شر الشقاق والطلاق والأحقاد والأنكاد برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا كما سخرت البحر لموسى اللهم سخرهن لكل خير لكل خير لكل خير. وكما ألنت الحديد لنبيك داود اللهم اجعلهن لأزواجهن وأهليهن لينات هينات قريبات ودودات. اللهم اجعلهن لأوامرك مؤتمرات ومن شياطين الإنس والجن محفوظات. اللهم بصرهن بما يراد بهم. اللهم يا الله بصرهن بما يراد بهن. اللهم احفظهن من شر كل سحر وعين وحسد ومس. اللهم يا حي يا قيوم اللهم طيبهن بالعافية طيبهن بالعافية وأبنائهن وأزواجهن. إلهنا من انشغلت عن الوقوف بين يديك لضر أصابها أو مرض نزل بأبنائها اللهم اشفها واشف أبنائها. اللهم